بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فالله جل وعلا يقول في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين ميم، طاسين ميم، طاسين حاميم، ألف لام ميم، ألف لام راء، طاها، ياسين، صاد، قاف، نون. هذه الحروف المقطعة ذي اختلف العلماء في معانيها، فبعضهم قال إنها أسماء للسوى، وبعضهم قال إن الله جل وعلا يتحدى العرب فيقول إن هذا القرآن الذي نتحداكم أن تأتوا بمثله أو تأتوا بعشر سور مثله أو تأتوا ولو بسورة من مثله، أنه مؤلف من هذه الحروف، من صاد ومن قاف ومن طاها ومن ألف لام ميم، هذه الحروف المقطعة، هو مؤلف من هذه الحروف. فإن كان هذا الكلام ليس من الله، وإنما هو من محمد، ومحمد بشر مثلكم، عربي مثلكم، فأتوا بمثل هذا القرآن. أنك أن هذا يعني هذا المو، وبعض العلماء يقول الله أعلم بمراده من هذه الحروف. فهذه السورة افتتحت بطاسين ميم، تلك آيات الكتاب المبين، يعني هذا الكتاب وهذه الآيات بهذه الآيات المبينة، يعني البينة الواضحة في معانيها، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون، يعني الكلام موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والموجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام موجه أيضا إلى أمته، والله سبحانه وتعالى يتلو علينا وعلى النبي عليه الصلاة والسلام. يقول نتلو عليك من نبأ، النبأ الخبر، يعني يعطيك من أخبار موسى ومن أخبار فرعون بالحق، يعني بالقول الثابت، ما هي أساطير الأولين وأكاذيبهم، وليست يعني من التخرصات، لا، يعني الذي وقع بالحق وبالصدق، بالحق لقوم يعلمون. طيب، ما هو ابتداء القصة؟ ابتداء القصة أن مصر هذه للفراعنة من قديم الزمان، وهم في هذه البلاد، وترون يعني من آثارهم الأهرام وغير ذلك، ولا تزال جثثهم باقية. يوسف عليه الصلاة والسلام جرى له مع إخوانه ما جرى، من أنهم ألقاه في الجب وفي البئر حتى عثر عليه ناس من التجار، فحملوا يوسف وهو صبي لم يبلغ الحلم، وباعوه في مصر، باعوا يوسف في مصر، فاشتروه بثمن بخس دراهم معدود. يوسف عليه الصلاة والسلام عاش في مصر، وجرى له ما جرى مع امرأة العزيز من اتهامه ثم براءته بعد ذلك، حتى آل بيوسف عليه الصلاة والسلام آل به الأمر إلى أنه صار هو عزيز مصر، فوفد عليه إخوته وهم لا يعلمون أن ذلك الصبي الصغير الملقى في البئر أنه الآن بلغ أن صار ملك مصر، ما فكروا في هذا، فصاروا يترددون على يوسف يطلبون منه الميرة، يشترون منه الطعام، هم في فلسطين، يعقوب أبو يوسف وإخوته في فلسطين في بلاد كنعان، وموسى ويوسف في مصر، بعدما كان الصبي مجهولا أصبح هو الذي يدير أمر البلاد، ما فكروا إن ذلك الصبي الملقى في البئر أنه آل به الأمر إلى أنه أصبح على خزائن الأرض، فوفدوا عليه واشتروا منه وعرفهم وهم له منكرون، لكن لما عرفهم وسأل وجرى بينه وبينهم يعني الأحاديث، قال لهم ائتوني بأخ لكم من أبيكم، لأن الذي جاءه عشرة، والحادي عشر هو يوسف، والثاني عشر ابن يامين أخوه، مثل ما جاء في أول القصة أن يوسف عليه الصلاة والسلام رأى رؤيا وقصها وهو صبي، رآها وهو صبي صغير بالعاشرة من عمره: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فالإحدى عشر الكوكب هذا إخوانه، والشمس والقمر هذا أبوه وخالته، رأى أنهم ساجدين له بالمنام. ورؤيا الأنبياء حق، لما قصها على أبيه عرف أبوه أنه سيكون له شأن كبير وشأن عظيم. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، لا تخبرهم بهذه الرؤيا، يحسدوك إذا رأوا أنك تصير أعلى منهم وأنهم يخضعون لك ويسجدون لك، يكيدوا لك كي إن الشيطان الإنسان عدومي. يوسف هذا هذا أول أمره، انتهى به الأمر إلى أنه اتهم تلك التهمة ودخل السجن وخرج من السجن. وبعد خروجه من السجن صار على خزائن الأرض. قدم عليه إخوانه قدموا عليه وأعطاهم وكال لهم وأعطاهم من الطعام، وطلب منهم أن يأتوا بأخيه 11. ذهبوا إلى أبيهم وقالوا: يا أبانا، منع منا الكيل، فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. أبوهم تمنع في أول الأمر خشية أن يجري على هذا مثل ما جرى على يوسف من قبل. وأخيرا بعد إلحاح وأخذ مواثيق سمح يعقوب بابنه الصغير بنيامين أن يذهب مع إخوته إلى مصر. فلما جاء موسى على يوسف عليه الصلاة والسلام أخبر أباه أنه يوسف ولم يخبرهم، وأخبره أنه سيحتال حيله، بمعنى أنه يأخذ منهم. فجعل صواع من ذهب جعله في رحل أخيه، ثم أذن مؤذن: أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم قالوا: نفقد صواع الملك ولمن جاء بحمله. قالوا: ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين، فما جزاؤهم كنتم كاذبين، جزاؤهم وجد في رحل. هذا مذهبنا وهذا عقيدتنا، أن ما وجد سارق يصير رقيق إلا المسروق منه. فبدأ بأوعيتهم وفتشها، فوجد الوعاء الصاع في وعاء أخيه فتملكه. لما أخذه ما قدروا يقولون شيء، إيش يقولون؟ الصواع وهم يشاهدون أخرج من متاع أخي. فيوسف عليه فأخذوا يوسف، قالوا: يا أبانا، يا أيها العزيز، إن له أبا شيخا كبيرا، فخذ أحدنا مكانه، إنا نراك من المحسنين. قال: معاذ الله، إنا لا نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده، إنا إذا لظالمون. رجعوا إلى أبيهم وقالوا: يا أبانا، إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. ما صدقهم أبوهم لأنهم كذبوا في قصة يوسف. قال: بل سولت لكم أنفسكم أمر، فصبر جميل، والله عسى الله يأتيني بهم جميعا. يوسف عليه الصلاة والسلام أخذ ابن أخيه، هذا شقيقه، وعادوا مرة أخرى: يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاف، فأوفنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي. قال: هل علمتم ما فعلتم؟ عد بين لهم الآن، كشف لهم الأمر. هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذا أنتم جاهلون؟ قالوا: أينك لأنت يوسف؟ أنت يوسف ذاك الصبي الصغير ألي ألقيناه في الجب في البئر أنت؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. بعدين قال: لا تثريب عليكم اليوم، لا ملامة عليكم، ولا اذهبوا بقميصي هذا، خلع قميصه، اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصير، وأتوني بأهلكم أجمعين. لأن أباه قد عمي من كثرة البكاء، ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. فذهبوا بالقميص وألقوه على وجه يعقوب فارتد بصيرا، وأخبروه بأنهم عثروا على يوسف، وأن يوسف الآن على خزائن مصر، وهو يقول: أتوني بأهلكم أجمعين. فقدموا على يوسف من بلاد كنعان اللي هي الآن تسمى فلسطين، من بلاد جاءوا إلى مصر 60. هذا أول ما جاء بنو إسرائيل إلى مصر، هذا مجيئهم، كان مجيئهم الأول مو يوسف، ثم مجيئهم الثاني بأهلكم أجمعين، جاء يعني أولاد يعقوب، أولاده وأحفاده قدموا على يوسف. قدموا عليه في مصر، تكاثروا وتوالدوا وكذا، هلك يوسف عليه الصلاة والسلام، وجاء أجيال بعده حتى كثروا، ولكن القبط الذي هم أهل مصر الأولين وكبارهم الفراعنة هذا سيطروا عليه، سيطروا على بني إسرائيل وصاروا يستعملونهم في المهن الحقيلة من الكنس ونحو ذلك، يستعملونهم في هذا. فجاء الكهنة إلى فرعون وقالوا إنه سيخرج من بني إسرائيل رجل يكون هلاكك وضياع ملكك على يده، فصار يذبح أبناءهم خشية من هذا الولد، من هذا الابن الذي سيكون هلاكه وزوال ملكه على يديه. لما أنه قالت القبط لفرعون هلكت بنو إسرائيل، ما بقي أحد، صار يقتل سنة ويترك سنة من النساء يستحييه يبقيه، لكن الذكور لا، يقتل سنة ويترك سنة. ولد موسى عليه الصلاة والسلام بالسنة التي فيها القتل، امتحان من الله جل وعلا. عاد الله سبحانه وتعالى، شوف كيف يعني سياق القصة بعد هذا، قال جل وعلا إن فرعون علا في الأرض، يعني تكبر وتجبر وطغى، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا أحزاب، حتى لأنه إذا كانوا أحزاب ما يجتمعون عليه، صير كل حزب ضد الحزب الآخر حتى يتمكن من الحكم فيه. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم وهم بني إسرائيل، بنو إسرائيل صار يستضعفهم ويستعملهم في الخدمات والأشياء التي الحقيرة، في الأشياء الحقيرة، ويستضعف طائفة منهم إنه كان من المفسدين. أين الله جل وعلا بحكمته وقوته جل وعلا قال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، نريد يعني هذا يعني إرادة من الله جل وعلا، إرادة من الله تبارك وتعالى، فيقول ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض وهم بنو إسرائيل، يقول نبي نمن عليهم ونبي نرفع من مقامهم ونرفع من شأنهم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة قادة ومتبوعين، أن نمن على الذين استضعفوا ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، هم الذين سيرثون الأرض التي فرعون فيها، ونمكن لهم في الأرض، نجعل لهم التمكين، نجعل لهم القوة، ونجعلهم هم الحاكمين، ونجعلهم هم المسيطرين على في الأرض، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. الآن فرعون وجنوده حاذرين وخايفين منهم ويقتلونهم، يقتلون أبناءهم خشية ألا يخرج هذا الولد الذي سيكون زوال ملكهم وهلاك رؤسائهم على يديه. يقول الله سبحانه سنريهم أنهم ضعفة وأنهم مهما كبروا وعظموا عند أنفسهم فهم حقيرون ضعفاء أمام الله جل وعلا، وأن هذا الإبن الذي يحذرون منه ويخافون من أنه هم الذي ربونه وهم الذين يعنون به وهم الذي ويعيش في بينهم ويأكل من خيراته. ولهذا قال جل وعلا ونمكن لهم في الأرض ونوري فرعون، حتى يرى فرعون، ونوري فرعون وهامان وزيره وجنودهما منهم، من هؤلاء المستضعفين ما كانوا يحذرون من زوال الملك. ماذا كان؟ قال الله جل وعلا وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. هذا ما هو إيحاء بمعنى أن أم موسى أنها رسول أو أنها نبي، لا، ما من النساء رسل ولا أنبياء، ولكن هذا إيحاء بمعنى الإلهام، مثل قوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر يوما ما يعرشون، هذا إيحاء بمعنى الإلهام، فالله ألهم موسى إلهام، ألهمها بهذا، قال وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه من جواسيس فرعون أنهم يأتون به ويقتلونه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، اليم يراد به البحر ويراد به النهر، والمراد هنا إلقاؤه في النهر، نهر النيل، نهر النيل، فأقيمني ولا تخافي ولا تحزني، إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. يعني حتى ولو أنك فقدتيه، ولو أنت أضعتيه، فإنه سيعود إليك وسيرجع إليك. ألقته وضعته في تابوت وقفلت عليه وألقته في اليم، شاله اليم وألقاه بالساحل، ساحل النهر. وإذا جواري من جواري آل فرعون يغسل ويسقين، ووجدنا هذا التابوت فحملناه إلى امرأة فرعون، ودوه إلى أين؟ إلى قصر فرعون. هذا الذي ذا أين؟ فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا، فالتقل يكون لهم عدوا وحزنا. يعني اللام هذه يسمونها لام التعقيب، هم ما التقطوه ليكون لهم عدو وحزن، التقطوه ليكون قرة عين لهم، لكن الله أراد كذا. هم يقول التقطوه من هذا الشان من أجل يكون ابنا لهم ويكون يعني محبوبا لهم، وهو لا، بالعكس اللام هنا ستكون أو كانت ليكون عدوا وحزنا لهم. ولهذا قال لولا أين فالتقطه آل فرعون ليكون عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. لما أتوا به إلى, إلى, إلى بيت فرعون وكشفته، ألقى الله محبة هذا الطفل، ألقى محبته في قلب زوجة فرعون وأحبته حبا عظيما، فقالت لفرعون لا تقتلوه، يعني لا تقتلوه، خل ابنا لنا وعسى واحد يعني من بني إسرائيل ماذا يكون أمره. ولهذا قال فالتقى، وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. يعني أنكم لا، يعني واحد من أسر من, من, من قبيلة أو من شعب لا تقتلوه، ما هو أو عسى أن ينفعنا يكون لنا فيه نفع، وعسى أن يكون ولدا لنا من حيث لا يشعر أهله ومن حيث لا يشعر غيره وهم لا يشعرون. لما أنه أخذ التمسته أمه في اليم فلم تجد، فيعني ذهب صوابها وذهب عقله إلى أين هذا الطفل، ألقته في اليم ولا تعلم ماذا مصيره ولا ماذا وما هو أمره. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. يعني أن الله سبحانه وتعالى لولا أن ثبتها، ولولا أن الله ربط على جأشها وربط على قلبها لفرغ عقلها، لأن طفلها وجنينها ذهب به الماء إلى حيث لا تعلم، إلى حيث لا تعلم أين. وقالت لأخته قصي، له أخت أكبر منه، قالت قصي يعني تتبع لي خبر، انظري ماذا أمر، عسى وجد عسى كذا، اذهبي فقصيه. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب، يعني رأته عن بعد، رأته أخته هذه، رأت موسى من بعد، رأت الناس مجتمعين عليه، لأن الله جل وعلا حرم عليه المرابع، حرم عليه، صار ما يقبل أي ثدي يلقمونه إياه لا يقبله، وصاروا يبحثون له عن مرضى، يبحثون لهذا الطفل عن مرضى، صفة أنه من بيت فرعون هو إن كامه ملكهم فهو ربهم الأعلى. أين؟ وقالت له فبصرت في عن جنبه وهم لا يشعرون، وحرمنا عليه المراضع من قبل، يعني أنه الله سبحانه وتعالى حرم عليه، يعني ما هو معنى حرام بمعنى أنه لا يجوز، لا، وإنما منعه، يعني صار ما عنده قابلية أنه يرضع من أي امرأة، وحرمنا عليه المراضع من قبل. لما رأتهم مجتمعون عليه ما قالت هذا أخي ولا قال لا، وإنما قالت لهم هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون، ما تحبوا أني أدلكم على أهل بيت وعلى مرضع ترضعه يكفلونه ويعنون به وهم له ناصحون أيضا، وهم له ناصحون، قالوا بلى. فذهبت به إلى أمه، وذهبوا معها إلى أمه، فلما وضعته في حجرها التقم ثديها، التقم، فراحت البشائر إلى امرأة فرعون بأنهم وجدوا امرأة قبل أن يرضع منها هذا الطفل، ففرحت بذلك، فرحت بذلك فرحا كبير، وأمرت أن تطلب هذه المرأة، وقالوا لها تكونين عندنا ترضعينها. قالت لا، لا أريد أن أترك بيتي وزوجي وأولادي. فرضوا بأنهم يجرون لها أجر وترضع هذا الطفل وهي بيته، فصار ابنها عندها وصارت ترضعه وصارت تأخذ على رضاعه أجر، وصارت آمنة من قتل. أهم هذا، آمنة من أن يقتل. شوف كيف تدبير الله جل وعلا. هؤلاء يدبرون تدبير، والله جل وعلا يدبر تدبير، وتدبير الله غالب لتدبيرهم. هم يقتلون الأبناء لئلا يزول ملكهم، والله جل وعلا يدبر بأن هذا الابن الذي سيكون ملككم زوال، أنتم الذين تكفلونه وأنتم الذين تواجرون عليه وأنتم الذين ترضعون. كيف تدبير الله؟ الإنسان يخلي الأمور بدبرة الله جل وعلا، الله جل وعلا هو مدبر الأمور. فبقي موسى حتى كبر وصار يعيش في بيت فرعون، بيت ملك وبيت عز وبيت يعني يأكل مما يأكل منه فرعون، ويشرب مما يشرب منه، ويكتسب مما يكتسب منه، يعني صار في هذا البيت ابن ملوك، ابن ملوك ما أبعاد. قال جل وحرمنا أينه، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. تقر العين، العين إذا كانت مستريحة وآمنة استقرت، لكن إذا صارت لا يعني خائفة أو قلقة تجول ها هنا وها هنا. أما الآن فأم موسى قرت عينها، ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثر الناس لا يعلمون. في بيت عاش موسى في بيت فرعون، يقول ولما بلغ شده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. الله سبحانه وتعالى تكفل بهذا الابن، بهذا الولد، فربي من حيث المادة أحسن تربية، ومن حيث الإلهام والتوفيق الإلهي الله سبحانه وتعالى أعطاه الحكمة وأعطاه العقل وأعطاه العلم حتى كمل من الناحية العقلية والعلمية، وكمل من الناحية الجسدية، حتى يقال إن قوة موسى إنها أكثر من قوة 10 رجال، وأعظم من هذا الفرش الذي الحصى الذي أخذها من فم البير ما يحملها إلا 10 رجال، هو حملها بيده وشالها وأسقى للابنتين. يقول لما قال ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، دخل المدينة مدينة مصر يتجول في مصر، هذا وهو شاب وهو في قوة شبابه. ودخل المدينة، يعني المدينة المراد فيها مصر ما هي مدينة المنورة. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه. وجد رجلين يتخاصمان، رجلين يتخاصمان. موسى يعرف نفسه والناس يعرفون أنه من بني إسرائيل، أن هذا الشاب الذي نشأ في بيت فرعون أنه من بني إسرائيل، معروف هذا، وأنه ما وصل إلى هذا ذا إلا لأن خشية القتل عليه. فخرج من المدينة، خرج في أسواق المدينة وشوارعها يتجول، وإذا رجلان يقتتلان، يعني معنى يتضاربان، هذا من شيعته يعني من بني إسرائيل، وهذا من عدوه من القبط. ويقولون أنه من جملة يعني أذية الأقباط، جملة أذيتهم للإسرائيليين، أن هذا القبطي أنه اشترى حزمة حطب من هذا الإسرائيلي، وأنه أمره أن يحملها معه إلى بيته. فالإسرائيلي قال أنا لم تؤجرني على حملها، أنا بعتها عليك، وهذا يبي صخره ويجبره إلا أنه يحمل حزمة هذه الحطب يوديها إلى بيته ويختصم. فلما رآهم استغاث به، يعني استنجدوا، الإسرائيلي استنجد بموسى لأنه يدري أنه إسرائيلي مثله. فجاء موسى فوكزه، ما هي وكزه يعني يريد بها القتل، عادية، لكن موسى من قوته وكذا سقط هذا الميت على طول. مات القبطي مات في مكانه من هذه الوكزة العادية، فوكزه موسى فقضى عليه أهلكم موت. فوكزه موسى فاستعانه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، وقال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين، يعني أسف موسى على هذا الأمر، ما أراد قتل القبطي وإنما إن قتل من هذه. قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال ربي بما أنعمت علي بقوة وأعطيتني يعني هذه النعم فلن أكون ظهيرا، لا أكون معين للمجرمين على المظلومين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، عاد خاف قتل قبطي واللي قاتل يمكن إسرائيلي، كيف يحصل هذا إن الإسرائيلي الممتهن المهان أنه يذهب ويقتل رجلا من القبط؟ هذا شيء كبير كبير عندهم، لو يقتلون 10 إسرائيليين ما يكفيهم هذا. فأصبح موسى خائفا يترقب، يعني يتوجس أنه يلقى عليه القبض أو أنه يتهم بهذا. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه مرة أخرى، يستصرخه يعني يستغيثه، يستصرخ. قال موسى إنك لعدو مبين، أنت كل يوم عندك مشاغبات وعندك كل يوم إيش عندك مع الناس هذه، جاء ليعين الإسرائيلي ليعينه، لكن هذا يوم سمع موسى يقول له إنك لغوي مبين خاف منه. قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين، يعني تقتل رجلا بالأمس وجاي أنت تقتلني أنا اليوم، أنت ما أنت مصلح، أنت جبار تبي قتل الناس. الأمر كان خفي ولا أحد علم أنا من الذي قتل القبطي أمس، لكن لما سمع الناس كلام الإسرائيلي عرفوا أن اللي قاتل القبطي أمس هو موسى. لما أنهم علموا فشل الأمر واجتمع الملأ من الأقباط يتشاورون في ماذا يفعلون بموسى هذا الذي قتل في الأمس قتل القبطي. أين؟ وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.